عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحباب، كل عام وأنتم بخير. وقد مرت بنا أيام رمضان ثم العيد، ولنا تعليق على أحداث العيد وما حدث هذا العام، حسبنا الله ونعم الوكيل. نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن موضوعنا المؤجل، واللي كلكم طلبتوا ان احنا نتكلم فيه ومستنيينه كتير، سلوك المسلم الملتزم كمهني او حرفي. يا ترى لو ربنا عطينا حرفة او مهنة معينة يكون سلوكنا ايه كمسلمين؟ والحديث في سلسلة سلوك المسلم الملتزم، بس ليه رقم كام ده؟ رقم 11 في سلوك المسلم الملتزم. كلنا نسلك المسلم الملتزم مع الله ومع الأهل ومع الناس ومع نفسه وفي المواصلات وفي الأفراح وفي الجنازة وفي الشارع وفي الزواج، وكشاب وكطالب وكمتجوز وكاتب كتابه وبنكمله. النهاردة بقى يبقى سلوك المسلم الملتزم كإيه؟ كحرفي أو كمهني. كيف يكون السلوك للمسلم الملتزم الذي منحه الله تبارك وتعالى الحرفة أو المهنة؟ يكون سلوكه إيه؟ أولا هنقسم الموضوع برضو ثلاث عناصر نتكلم فيها. سلوك المسلم الملتزم كحرفي أو كمهني يعني قبل العمل، قبل ما يعمل، وفي العمل ازاي في العمل نفسه بقى يكون سلوكه، يعني قبل ما يعمل، قبل ما يبتدي يشتغل سلوكه ازاي، وبعدين في العمل نفسه يكون سلوكه ازاي كمسلم ملتزم، ثم مع نفسه في العمل في الحرفة في المهنة بتاعته يكون ازاي. نمرة واحد، قبل العمل، قبل المهنة، قبل الحرفة، قبل ما نقول سلوكك ايه في حرفتك، نقول الاول حرفتك نفسها، مهنتك نفسها حلال ولا حرام؟ لازم تتحرى في مهن حرام، في مهن حرام انك تعمل فيه. زي ايه؟ زي الكوافير، حلاق النساء والعياذ بالله حرام، وبيذنب ايده وبيذنب عينه، وهو السبب في البلاوي اللي بتحصل دي كلها، لان هو اللي بيزين المرأة للناس. يبقى أكله حرام وشربه حرام ولبسه حرام وعيشته حرام فحرام. ولو لك واحد قريبك هو فرجي اوعى تروح تشرب عنده حتى كوباية مية، عشان كوباية مية الإزازة اللي هيجيب لك فيها، الكوباية اللي هيجيب لك فيها من حرام، يعني مرتبه والعياذ بالله وأكل عيشه من عرق النساء من زينة النساء، يبقى بيزني فيهم بإيده بيزني فيهم بعينه. زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حديث البخاري ومسلم: العينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس. فبيزني بعينه وبيزني بإيده. يبقى كوافير حرام. اثنين، خياط نساء، خياط حريمي برضو حرام، لأنه بيضطر يحط إيده بالمتر ويقيس للمرأة وبعدين يبص لها ويخليها تلف ويشوف المقاس عليها مظبوط ولا لا، ويعمل لها بروفة، كل ده حرام. واحد يقول لي طب افرض هو له مثلا زوجته أو بناته هم اللي بياخدوا المقاس للمرأة وهو بس بيفصل، ماشي، ده هيبقى موضوع تاني، ولو ان البعد عن الحاجات دي افضل، لان برضو مفيش فايدة، هتضطر برضو هي تقول ايه، برضو انا عايزاه يبص يشوفوا عليا علشان ايه، يمكن في حاجة قبة، يمكن في حاجة مش لايقة، يمكن وهكذا، فيبعد احسن. ثلاثة، كل دي مهن حرام. سفرجي في ملهى ليلي او كباريه، كنت هقول كبانيه، طب هي برضو هي برضو نفس الريحة، يعني هي نفس الريحة. اللي بيشتغل سفراجي في كباريه برضو حرام. ما يقوليش برضو انا بقى بتعب وبروح اوصل الطلبات. طلبات ايه؟ طلبات ايه؟ ما انت بتخمر الناس، خليهم يبقوا خمرجية. لعن الله الخمر بائعها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. كل دول ملعونون والعياذ بالله. ومين السبب في كده؟ السفراجي نفسه اللي عمال يشيل ويودي ويجيب. ده احنا بنقول لو كنت مهني او حرفي ما تشتغلش في كباريه. يعني ان شاء الله ما تروحش مثلا زي ايه، واحد يقول انا ما اقدمش خمره، لكن انا بشتغل مثلا سمكري، اركب مواسير، اسلك حوض، اقول له برضه ما تروحش الكباريه، ما تروحش الملهى الليلي ده. ليه؟ لانك انت بتعينهم على قاتل، انت بتعينهم على ان شاء الله بتوضب لهم الترابيزات وبتاخد بعضك وتمشي ما شفتش حد، برضه انت اللي بتعينهم على الباطل. ان شاء الله بتكنس لهم بعد ما يتنيلهم يسكرهم، انت برضه مهنتك حرام ورزقك اللي بتاخده من ده حرام، لانك بتعينهم على الايه؟ على الباطل. وبرضه لو كنت سمكري او بوهياجي او نقاش او كهربائي او كذا من ضمن المهن الحرام، اوعى تشتغل في كنيسه. ماليش دعوه، الحق وحقه ان يتبع. هيقعدوا يقولوا دي فتنه طائفيه، ده ضد السلام الاجتماعي، الحق الوحده الوطنيه، كل الكلام ده انا بقول الحق. ما تروحش تشتغل في كنيسه. ليه؟ لان الكنيسه بيقال فيها الكفر، وبيتثبت فيها الله، وبيتثبت فيها النبي عليه الصلاه والسلام، وبيقولوا فيها الكفر ان المسيح ابن الله او هو الله او ثالث ثلاثه، وربنا كفرهم على الثلاث حالات. لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. كل الايات في سوره المائده. وعندنا طبعا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وانتم حافظين. يبقى المهن ديت لا، دي حرام، حرام انك تعمل في هذه الاشياء اللي انا قلت عليها، كوافير، خياط، سفراجي، او في كنيسه والعياذ بالله. المهن دي او الحرفه دي، المهن اي حته من دي، انت مولود بيها كده، انت مولود بالمهنه دي. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ها، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. بعد كده بقى ربنا بيعلمك المهنه دي او الحرفه دي اكل عيش، ربنا بيكرمك بيها عشان تاكل بيها عيش، عشان تاكل بيها عيش، يعني رزق ربنا يجري عليك بالايه؟ بالمهنه دي. ولذلك سبحانك يا رب تلاقينا كلنا بنحتاج لبعض، كلنا بنحتاج لبعض. شوف انت بتركب مثلا مواسير، لازم تحتاج لواحد نقاش يجي يشوف لك الشقه. طب مش عارف ده نقاش، لازم عايز واحد كهربائي يشوف له النور وسلك النور، يقول لك انا ما اشوف اعرف كل حاجه الا موضوع النور ده، حتى بخاف من السلك وبخاف من الا الكهرباء. وده سبحان الله، صدق ربنا القائل عز وجل في سوره الزخرف: اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. شوف ربنا قسم معيشتنا، عشان كده احنا بنرزق من بعض، بنرزق من بعض. دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم بعضا من بعضنا. اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ها، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. انت بتعرف حاجة انا ما اعرفهاش، انت اعلى مني ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. انا اشتغل عندك واجيبك تشتغل عندي، انا اعمل لك الموضوع ده وانت تجيب واحد تاني، وانا اجيب ده وده يجيب ده وده يجيب ده، وكلنا بنرزق من بعض. ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخريا، يعني نشتغل عند بعض يعني. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ربنا اللي علم عز وجل، احنا ما تولدناش علماء ولا تولدنا يعني بالمهن وبالصنع، بالصنعه اللي معانا دي. وعلى قد ما بنتقن صنعتنا على قد ما نقول وما توفيقي الا بالله عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم. مهما كنت صنايع ومهما كنت شاطر ومهما كنت جدع، في من هو اعلم منك. هكذا. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا داود، داود وهو نبي من انبياء الله، علمه وقال في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. نشكر لله تبارك وتعالى. إزاي ربنا علم سيدنا داود أنه يصنع الدروع؟ عارف الدرع اللي بيتلبس؟ أصل كان زمان طبعا القتال بالسيف، فلما يجي واحد ضربك بسيف ينزل على صدرك ولا ينزل على كتفك، لا تقوم تلبس الدرع، يوم ينزل عليه يحميك الدرع. وذكر ربنا لما قال أن اعمل صابغات وقدر في الصرف. يا الله، شوف الدقة في الصنع، يعني لا توسع الفتحة قوي ولا تضيقها، تخليه على ايه؟ على القد. لان لو كان ضيق هيخنقني حديد لابس فيا، ولو واسع هيلق يجرحني. شوف على القدر هنعمل سابغات اهو عشان تحمي بيه صدرك، وقدر في السرد يعني بالضبط خلي المهنه بتاعتك متقنه زي ما هنشوف لما نيجي نتكلم بقى عن ايه، عن سلوك المسلم الممتاز مع نفسه في العمل نفسه. يبقى اذا لابد ان تكون المهنه حلال، والا كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. مش العبره بانك بتتعب، يقول لك انا بقى طب ما السفراجي بيتعب اللي هو في المنهى ده، طب ما الكوافيرجي ده بيتعب تعب والعياذ بالله، وبرضه الثاني ده اللي خياط النساء، ولا هي العبره بالتعب؟ طب ما الرقاصه بتتعب. وشوف بقى بترجع وسطها محلول، ربنا يصلح حالها يا رب. هل معنى كده انها يعني خلاص؟ اذا بتقول لك انا بتعب وانا كذا، لا، لازم تكون المهنه نفسها حلال، والا هيبقى الرزق منها ايه؟ حرام. وما دام بتاكل حرام يبقى كل لحم النبت من حرام فالنار اولى به. وسبحان الله، شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول حديث رواه الترمذي بيقول لن تزول قدم عبد في الاخره، رجلك مش هتتحرك من موقف الحساب في الاخره. عد معايا حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عمرك وديته فين؟ وعن شبابه فيما أبلاه، الشباب الغالي وديته فين؟ وعن ماله، الفلوس، كان معاك فلوس؟ من أين اكتسبه؟ جبت الفلوس دي من حلال ولا من حرام؟ وفيما أنفقه؟ ووديتها في حلال ولا في حرام؟ ازاي؟ يبقى جاب الفلوس دي من حلال ولا من حرام؟ النهارده الناس تقول لك لا انت تسوي اللي في جيبك، معاك يلزمك معاكش ما يلزمكش، مصلحتك يابا. لا يا اخي، لا لا، المال مال الله واحنا مستخلفين فيه، عشان كده ربنا قال وانفقوا من مال الله الذي اتاك، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وانت يعني مهما جمعت هتعمل ايه بالفلوس؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول صحيح مسلم، يقول ابن ادم مالي مالي، فلوسي فلوسي، فلوسك ايه؟ وهل لك يا ابن ادم من مالك، ها عد معايا ايه الفلوس هتعمل بيها ايه؟ وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فابنيت هتفنى، او لبست هدوم فابليت هتقدم، او تصدقت فامضيت. هتعمل ايه بالفلوس غير كده؟ قول لي، هتاكل اكتر من طاقتك؟ هتعيا وبطنك هيجي لها مغص، وهتتعبنا اكتر ما احنا تعبانين، هنصرف في البر ولا في البحر ولا في الجو مش عارفين اهو، هتقلب لنا المجاري لو كانت. طيب هتلبس اكتر من لبسك في الصيف؟ مش ممكن. وفي الشتاء اكتر من كده هتاخد؟ ما هكذا. يبقى ايه هتعمل ايه؟ يعني يقول لك اصل فلوس، فلوس ايه وبتاع ايه؟ سبحان الله، المال الحياه كلها مش فلوس، هو نعمل ماله الصالح للعبد الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والكلمه دي قالها سيدنا عمرو بن العاص في سرية ذات السلاسل اللي كانت في جمادى الاخرى سنة 8، لما قال له انا عايز ابعثك بعث يعني ربنا يكرمك وتغنم منه، يعني قال اني لم اسلم رغبة في المال يا رسول الله. قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكن يبقى جاي من ايه المال الصالح؟ يعني جاي ايه؟ جاي من حلال، وبعد كده ينفق في ايه؟ في حلال. عشان كده كانت الزوجة الصالحة زمان، الزوجة الصالحة مش هي اللي بتودع جوزها وهو نازل الشغل تقول له هات هات هات هات، يبقى الراجل ماشي في الشارع هيجي له هتهات، طول ما هو ماشي ما هو هات هات هجيب منين؟ وانت عارف النهارده الرخاء اللي احنا عايشين فيه والرخاء اللي جاي لسه هنجيب منين يا عالم؟ الزوجه الصالحه مش اللي بتقول لجوزها هات هات هات هات، لا، الزوجه الصالحه اللي تقول لجوزها يا هذا وهو نازل الشغل اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. إمتى؟ لو أطعمهم من حرام، لو أكلهم من حرام، بتقول له إحنا ممكن نصبر على الجوع في الدنيا مش مشكلة، لكن تأكل لو إيه؟ في الحلال. طب ما فيش هنصبر، هنجوع يعني؟ نصبر على الجوع، لكن تأكلنا من حرام ويبقى مصيرنا جهنم، مش هنقدر نصبر على الجوع على النار يوم الإيه؟ يوم القيامة والعياذ بالله. إذا لابد أن تكون المهنة إيه؟ حلال. طيب قبل العمل بقى، سلوك المسلم الملتزم رقم 2، هذه المهنة حلال 1، ها 2 سلوك المسلم الملتزم، خلي بالك دي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا يا أخي، لأن دي بتجيب المشاكل كلها. قبل ما تعمل لازم تتفق على الأجر، لازم ولابد وضروري وحتما تتفق على الأجر اجرك كام، هتاخد كام، وهتاخد اللي هتاخده ده ازاي. لازم يكون الامر ده واضح، لان احنا بنقع في غلط بقى كلنا، وهو ايه بيبقى ايه، نيجي مثلا عايز انا اركب حوض، عايز اعمل حاجة عندي في البيت، عايز كذا عايز كذا، اعمل ايه؟ اقول لك اه تعرف واحد، تقول لي اه ده اخ، والله يا اخ اه ده ما شاء الله ابن حلال وطيب، تعال يا اخي ان شاء الله عايزك تعمل الموضوع الفلاني ده، اه يا اخي تحت امرك، اتفضل يا اخي هتيجي امتى، اه مش عارف اجيبها، بس خلاص اتفق ام. قال له هياخد كام؟ كل واحد بقى بيرتب في ذهنه حاجة، ده التاني بقى اللي جاي بيقول لك ايه ده اخ، اخ ايه بقى، لازم بقى ايه ياخد له مثلا ده، آه لا ده اه ده اخ يبقى ايه، اه خلاص يبقى ياخد في حدود يعني حدود صح. والتاني يقول لك والله انا راجل بقى، عشان انا اخ وبعمل بضمير وبعمل باخلاص، انا مش زي اي واحد عادي، اذا كان غيري بياخد قد كده فانا هاخد قد كده، وكل واحد بيشتغل واللي في دماغه في دماغه، امتى يطقشوا في بعض؟ بعد الشغل. تعال نتحاسب، اه نتحاسب، انا بقى بقول اه ده هو اكيد هياخد، اه مش هزيد عن كده، لا ما زيدش، ما اعتقد، اه وبعدين هو ايه؟ ايه يا اخي؟ الله؟ امال انت عامل لي اخ؟ امال مش عارف ايه؟ لا يا اخي انا ما اتفقناش على كده، طب ما اتفقتش ليه؟ ما اتفقتش ليه؟ اكبر غلط قبل ما تتحرك خطوه اتفق. لا لو انا جبت لك العدد والالات هتاخد كام؟ لا يا اخي ده انت اخ وانت تحت امرك واخدمك، معلش يا سيدي جزاك الله كل خير، وانا اخ وانت اخ وربنا يزيدك وبارك في عمرك ويزيد صنعتك، ماشي كل اللي انت عايز تقوله قوله ماشي، الخلاصه هتاخد كام يا سيدي اللي تجيبه، معلش كام يا سيدي تسمع في بيتك كام، والله اللي تسمع بيه نفسك، ايوه قول ما تسيبوش، لازم تتفق اتفاق واضح علشان بعد كده نتحاسب مع بعض. بقى يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني العهد اللي بيني وبينك، أنا تعهدت معاك على مبدأ، اتفقت معاك على مبدأ نوفي بيه إحنا الاثنين، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، في عقد بيني وبينك، فيه يعني اتفاق، يعني لازم يكون موجود الاتفاق. طبعا لو حاجه كبيره قوي قوي دخلت بقى في الاف وبتاع، يبقى يتعمل لها ايه؟ عقد بقى، نعمل عقد بقى، انما الموضوع الفلاني انت هتعمله في الوقت من كذا الى كذا، ولو اتاخرت يبقى في شرط جزائي، ولو لو لو لو ده بعقد وبنتفق بيه وبنمضي وبنتحاسب بيه بعد كده. مفيش عقد مكتوب، يبقى هنتفق انا وانت باللسان، هنتفق انا وانت بالايه؟ باللسان، هتعمل الحاجه الفلانيه دي ان شاء الله. طب خلي بالك البضاعه لو جبتها لك، لو اتاخرت عن الميعاد البضاعه هتبوظ، على حساب مين دي؟ نتفق اهو بوضوح. ها طيب لو انا ما جبتلكش الحاجات دي وانت اشتغلت، انت اللي جبتها وعملتها، تاخد كام من اولها كده يا سيدي لما نخلص؟ لا لا من دلوقتي لو سمحت، الله يكرمك، نتفق من دلوقتي اهو كده، اتفاق واضح. ولذلك شوف سبحانك يا رب، شوف سورة الايه، سورة الكهف، سيدنا موسى لما ربنا قال روح اتعلم من الخضر، من سيدنا الخضر وقابله، اتفقوا الاثنين، اه مش يلا ايه انت ماشي اه خدني معاك يلا، لا استنى. قال له موسى: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، وفي رواية رشدا قراءة رشدا، ها آه هل اتبع ممكن يعني على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف الثاني قال له ايه، قال انك لن تستطيع معي صبرا، اتفاق واضح من اوله اهو، مش هتصبر على معايا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، التمس له عذر وقال له ما اللي انا عندي مش عندك، وبعد كده قال له يا موسى انت على علم من الله لا اعلمه انا، وانا على علم من الله لا تعلمه انت، لكن انك لن تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى قال له ايه؟ شوف اتفاق اهو، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، شوف الشرط بقى، قال فان ان نشترط على بعض اهو مفيش اي حرج، قال فان اتبعتني لو مشيت معايا وجيت معايا، ها الشرط ايه؟ فلا تسالني، وفي قراءه فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى، اتفقنا اتفقنا. فانطلقا يلا بينا، شفت ازاي؟ ولذلك في الثالثه بقى هي في الاولانيه قال له انا مش قلت لك مش هتقدر تصبر. المهم الثالثه انت قلت لي عشان بعدها ايه فلا تصاحبني قد بلغت من لدني ايه عذرا. شوف عذرا ليش عذرا؟ انا قلت لك انا قلت لك لو اتفقنا مع بعض مش ممكن بعد ما اخلص شغل تقول لي يا دي الاجره دي غاليه قوي يا ده انت اتفقت معايا والمصنعيه. انا مش اتفقت من الاول قابلت ليه؟ شفت ازاي؟ واخد بالك دي مهمه جدا جدا يا اخوانا لان دي سبب المشاكل كلها بيننا وبين بعض. الاعداء الاسلام بيضحكوا علينا وغير المسلمين يضحكوا علينا. ليه؟ يقول لك انتوا كده يا ابني ماشيينها كده شلها يا سيد مش اي حاجه اي حاجه. وبعد ما بتستعملوا الصنع والكلام ده تروحوا موقعين في بعض انتوا الاثنين. وكتير من الاخوه كده ويروحوا يحكموا ناس ويعملوا اعداد وساعات يشتكوا بعضهم ويوصل الامر للقضاء. وليه كده؟ ليه؟ ما هو انتوا اللي غلطانين انتوا الاثنين. كان لازم ايه؟ تتفقوا ولازم تشترطوا على بعض. سبحان الله يا اخي سورة القصص لما بنت سيدنا شعيب سيدنا موسى سقى له ما جت قالت له ايه؟ ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. طبعا عقله ما دام بتقول له ان ابي يدعوك ابويا عايزك يبقى لازم تقولي لي ايه الموضوع لان دي واحده وجايه بتقول له تعالى يا فاجي معاك فين اروح فين انا. انما بتقول له حددت له ايه ليجزيك اجر ما سقيت. لما راح له قال له ايه؟ قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين وزتنا في دقيقنا ويلا يا سيدي وعلى البركه ان شاء الله وهي زي مش عارف ايه ولا ايه. لا لا لا في اتفاق اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على شوف اتفى انا وانت من اولها اهو على ان تاجرني 8 حجج اشتغل عندي 8 سنين فان اتممت 10 لو عايز تكملهم 10 فمن عندك. لا دي زياده لكن الاصل اللي متفقين عليه كام؟ 8. وما اريد ان اشق عليك ستجدوني ان شاء الله من الصالحين. وقضى سيدنا موسى الايه؟ 10 مش 8. ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فاكر زي ما كنا بنتكلم في سلوك المسلم الملتزم ككاتب كتابه قبل ما يكتب كتابه كخطيب وقبل فتره العقد ايه؟ الاتفاق الواضح مع ابو العروسه. شفت قلت لك ايه انا؟ حافظينهم طبعا اكيد انتوا المهر والشبكه والمشي واللي ينزل يطلع معاها والمؤخر والمواسم والاعياد كله لازم يكون الامر واضح. هنا بقى في سلوك المسلم الملتزم كايه؟ كمهني او حرفي لازم الاتفاق يكون ايه؟ يكون واضح. طب اتفقنا على الاجر انا وانت؟ هتاخد قد ايه؟ هتاخد قد كده؟ لا والله الموضوع كذا. لا والله احنا على البر هنزعل من بعض. اشوف سعرك كام واشوف سعر غيرك كام وانقي وانا اولى باي وفق. تمام؟ اتفقنا على الايه؟ على السعر. طيب انت بقى كمسلم ملتزم وحرفي وصنايعي مطلوب منك بقى رقم 3. يعني اولا انك انت تختار مهنتك تكون حلال. 2 تتفق على الاجر. 3 ما تغاليش في السعر. بلاش الشمطه الله يكرمك. خليك حنين كده وخليك حلو. وانت عارف الرخاء اللي احنا عايشين فيه يعني. نبقى لازم ايه؟ لازم يرحم بعضنا بعضا. نشيل بعض احنا الاثنين. يعني ما تبقاش جزار. لا يعني ما مش جزار يعني اقصد ما تجزرش يعني ايه؟ ما تدعش. ما تبقاش مثلا الحاجه من بره مثلا واحد ممكن يعملها ب10 وتروح انت قايل لي مثلا 20. طب ليه بتغلي ليه؟ تقول لي عشان انا راجل كويس وامين. وايوه يا سيدي عارف بس طبعا كتيره برضه دي عليا. دي برضه كتير عليا. واخد بالك؟ فيبقى ايه؟ يا ريت. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني يمكن انت مثلا بتتساهل معايا شويه في كام جنيه يا اخي ربنا يعوضهم لك ببركه. مش البركه سبحان الله العظيم مش البركه دي من عند الله؟ من عند الله عز وجل. هو احنا من غير البركه كانت الملاطيش اللي بناخدها تكفينا؟ بربك المعبود حد يقدر يحسب مرتبهم مكفيه ازاي؟ لكن ما هو لذلك غيرنا بيقول لك ايه انتوا عايشين ازاي؟ يا جماعه المسلمين دول عايشين مش ممكن لا يمكن تكونوا عايشين بمرتباتكم. لازم بتلهطوا اكيد لازم زينا كده مش كده؟ نقول له لا مش زيكم. لا يمكن ايدينا تتمد على حرام لا رشوه ولا سرقه ولا اختلاس ولا كذا ولا كذا. الله ما عايشين ازاي؟ عايشين بالبركه. بالبركه. ربنا مبارك لنا في الاكل الحمد لله بيكفي. ربنا مبارك لنا في عيالنا ما بيعيوش ونعيه الحمد لله برشامه بتعديهم ساق ولا بتاع اسكين ولا مش عارف ايه، بنسمع عليهم ربنا، بندعي ربنا، بنرقيهم ربنا بيشفيهم، هدومنا بنشتريها بتقعد معانا في السنين. سبحان الله العظيم، والله البدله دي من سنه 79، والله العظيم من 79، يعني استغفر الله يا رب زهقت منها، بس عايزها يحصل فيها حاجه. مفيش سليمه، مفيش حاجه من 79، شوف بقى لها كام سنه، 9 سنين. ده ايه تسميه ايه ده؟ لا، ما هو من الله عز وجل، اهو ربنا الحمد لله مبارك بالحق وهكذا. فيعني لما تبقى كده ايه رحيم مع الناس وعاذر الناس وشايف حالنا عامل ازاي، تبقى حنين في الاتفاق، تبقى حنين، ويعني القليل مع القليل هيجمع ان شاء الله. يعني مش لازم في موضوع تروح جزر جزره وشامل شنطه جامده وتقول انا هعيش ازاي، يعني هو برضه انت بتعمل دي بقد كده ودي بقد كده ودي بقد كده، ان شاء الله يجمعوا معانا. حتى لما تشتهر بين الناس ان سعرك رخيص وحنين، الناس هتقبل. يبقى لما الناس تقبل عليك ربنا يعوضك اللي انت كنت بتسيبه، واخد بالك ازاي؟ مع المجموع بقى، مع الكثره، يعني غيرك اللي بيجزر ده خلاص هي جزره، كل كام مره تجيله ايه؟ تجيله جزره، لكن انت شغال على طول من غير جزره، ربنا يعزك وربنا يزيدك وربنا يبارك لك. يبقى ما تغليش في السعر قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم لا يرحم. يعني عايزين يبقى الرحمه في قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في تواجهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. وفي سورة التوبة ربنا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اولياء بعض، في ولاية بيننا وبين بعض ومحبة وود، فما نجذرش جامد لله، تخلي اسعارك في المعقول وربنا يعوضك خير وربنا يبارك لك. يعني ادينا شايفين الحياة عاملة ازاي، لما تاخد قليل واللي عطيلك ده بسماح نفس يقول لك خد ربنا يبارك لك فيهم، فعلا والله ربنا هيبارك لك فيهم. انما لو واخده بيديهم لك وبيقول لك خد خدك ربنا في سره، طبعا مش هقول كده قدامه، هقول لك خد خدك ربنا، يمكن ربنا ما يباركش فيهم. او بعد ما تمشي يقول لك صور شامط قد كده، ايه يعني عمل ايه يعني ولا كان على ايه؟ تقول له ما انت متفق معايا، يقول ما انا غصب عني انا برضايا. ما بعد ما هيتفق هقول لك كده. فخليك في المعقول وما تغاليش في السعر، ربنا يكرمك. 3 4، كل ده قبل ما نشتغل، لسه ما اشتغلناش. 4 مهمة جدا دي، زي تحديد الايه، زي تحديد الاجر بتاعك. تحديد معاد البدء والانتهاء. خلي بالك، يعني خلاص انا بشتغل في مهنة حلال واتفقت معاك هاخد قد كده، ها، والسعر معقول ان شاء الله، يعني الحمد لله في السوق هتلاقيني اقل، لان الحمد لله انا مسلم واحب ان الناس كلها تقول ان المسلم رحيم وقلبه حنين على الناس. 4 دي مهمة جدا. طيب حجيلي امتى؟ هتجيلي امتى؟ والموضوع ده هيخلص امتى؟ توصم مع الصناعية، مع المهنية، اللي عنده حرفة. انت بقى كحرفي او صناعي او مهني، خفيف جدع، لما تدي معاد بح لنفسك، ابعد شوية، انت لسه على البرة اهو. ليه؟ لو كنت خياط، هل انت ضامن، خياط رجال يعني، هل انت ضامن النور والضلمه جايه اهو مبصرونا بالضلمه؟ يا اخي ربنا نشف الميه على قديم، سبحانك يا رب، حتى الميه مفيش ميه. المهم خلونا في سلوك المسلم كحرف. ما انت ما انتش ضامن النور، ضامن النور يبقى موجود على طول؟ افرض النور السحب، او قصدي افرض النور جه، لانه القاعده العامه انه بينسحب ما بيبقاش موجود. ادي لنفسك براح، يعني مثلا واحد مودي لك بنطلون، ها، اجي اخده منك امتى؟ النهارده ايه؟ النهارده الاربع، انت هتخلصه امتى؟ انت بتقول كده في نفسك، ايوه ان شاء الله على يوم السبت اللي جاي يكون خالص. اوعى تقول له السبت، قول له على يوم الثلاث يكون خالص. ياه، ليه؟ انت ضامن؟ افرض حصلت لك حاله وفاه، حد من عيلتك جالك عزا، هتسافر تعزي، ابنك حصل له حاجه وديته المستشفى، تعبت انت شويه، عندك مغص، رحت ريحت في البيت، روح عملت، النور اتسحب، انت عامل حسابك على كل ده. افرض خلصت يوم السبت، يا سيدي يا دار ما دخلك شهر كويس، خليه انجا انجا، هتقول له اهو، هيقول ايه؟ الله يكرمه، ده خلص ايه؟ قبل الميعاد. طب وانجا في الميعاد؟ حاجتك اهي. انما اللي يفرس الواحد فينا من الصنايعي ايه بقى؟ اجي امتى؟ يقول لك يوم السبت. ها حاج انت عارف ظروفنا والمواصلات غليت الاكل وبجي لك في مواصلات ومشروع ما تخلينيش لا بقى يوم السبت تيجي يوم السبت والله معلش اصل والله كان عندي وكان وكون نور السحب والنور يفضل شغال طيب اعمل ايه ان شاء الله تعالى يوم الثلاث باذن الله هرجع تاني الواحد بقى عامل حسابه بقى مثلا ايه رايح اخد الحاجه بتاعتي ومعشم نفسي بقى وانت عارف بقى فين يكون على المصفى المفصل احنا بنطلون بقى فانت فالواحد بقى عمال يمني نفسه وهاخد البنطلون وهلبس البنطلون وبكره ان شاء الله عندي فوز او بكره هروح بيه ترجع انت من غير بنطلون قل لا يعني البنطلون عند لا ما صورتش اصل البنطلون عند الراجل يعني يعني ترجع من غير البنطلون الجديد عند الراجل يعني شوف بقى حالك ازاي يبقى الواحد نفسه تعبانه كده وبتاع واخبالك اهو بالظبط مثلا زي انت متفقت مع صنايع ها هتيجي امتى عشان تركب المواسير او تعمل لي كذا او تركب لي النيون او وانا موضب لك الحاجه هاجي لك مثلا بكره تبص تلاقي استنى انت بكره وتاخد اجازه من الشغل وتقعد وان كنت هتعمل له اكل ولا مش ما جاش شوف بقى عفرك بتبقى عامله ازاي عمال تنفخ ومتضايق والانتظار وحش ده ربنا جعل الانتظار ده عذاب في الاخره وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم اللي تسود حسناتهم مع السيئات عقابهم ينتظروا على جبل الاعراف وهم هيخشوا الجنه ان شاء الله بس عقابهم ينتظروا على جبل الاعراف شوف ازاي انتظار لغايه ما ربنا يقضي في الخلائق كلها شوف بقى الانتظار بقى وحش ازاي فالله يكرمك ان كنت صنايع حدد بالتحديد هتجيلي امتى ان شاء الله طب الشغلانه دي هتخلص بعد قد ايه عشان ارتب نفسي يبقى بعد كده فعلا تبقى سلوك مسلم ملتزم قلت كلمه ووفيت بيها بفضل الله تبارك وتعالى وطبعا برضو الامر ده يعني نستدل منه من سوره القصص نفس برضو موضوع سيدنا موسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني شغل عندي 8 حجج قبل 8 سنين لا فان اتممت 10 والله ده زياده من عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي هو قضى بالاجل الاكبر اعلى 10 سنين سيدنا موسى فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل طيب كل الكلام ده ايه قبل العمل تعال نشوف بقى سلوك المسلم الملتزم في العمل انا بقى بشتغل دلوقتي كحرفي وصنايعي او مهني خياط سباك نجار بتاع زي ما قلنا هنبتدي نشتغل ان كان العمل في بيتك ركز معايا ان كان العمل في بيتك ما ممكن عمل يكون عندي انا يعني انا فاتح محل فانت بتجيلي خلاص وهتيجي تاخد شغلك من عندي من المحل مش هينطبق عليك الكلام ده لكن لو كان شغلك كحرفي او صنايعي في بيت اللي طالب منك نمره 1 اوعى على الله حذاري تخش البيت لوحدك والست جوه يعني المراه جوه يعني في واحده من النساء جوه لوحديها وجوزها مش موجود اوعى تخش ان شاء الله حتى الراجل قال لك كده اقول له لا انت مش هتنفعني في الاخره اصل في بعض الرجال والعياذ بالله ما عندهمش غيره وما عندهمش التزام بالدين ولا فاهمين دينهم عادي جدا يقول لك هتيجي امتى بكره طب ان شاء الله هتلاقي الست هناك وهي زي بالظبط هتقوم معاك بالواجب بل يمكن اكثر مني انا عندي واحده تعجبك قوي يعني تمام يعني تستقبل الرجاله والعياذ بالله وتقوم معاهم بالواجب لا تعجبك يعني ست كان ايه ست يعني ست ما هي ست ما هي امراه يا سيدي حرام عدم يعني كونك تخش وتختلي بيها لوحدكم جوه في الشقه حرام امال الحل ايه الاسلام هو الحل ازاي تقول للراجل كده ان في حد عيب موجود في الشقه يا سيدي ما هي زي اختك ما فيش الكلام ده لا لازم تبقى موجود تاخد اجازه وتقعد لي ليه انا هعمل معلش يا اما تاخد تطلعها بره اقعد في الشقه لوحدي مش مأمني ده موضوع تاني قفل اوضك بالمفتاح انت حر لا بس ما اقدرش انا اودي مراتي في حته تاني خلاص وما اقدرش انا اتاخر كمان عن شغلي خلاص هات اخوها يقعد معانا هات خالها هات عمها هات ابن اخوها هات ابن اختها شفت ازاي اللي محرمين عليها تحريم ابدي يجوا يقعدوا في الشقه لكن انا لا يمكن هحط رجلي في الشقه وفيها واحده ونبقى احنا الاثنين لوحدينا ليه يا ابني يعني وانت هتاكلها ده انت زي اخوها انت لو شفتها عينها تغطيها اقول له شغل معلمه مانيش عايز انا عايش دين الدين ايه الاسلام ايه الله تبارك وتعالى يقول في سوره النور يا ايها الذين امنوا خطاب للمؤمنين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تلقوا السلام. تستأنسوا تستأذنوا تستأذن ها وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا ها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله والله بما تعملون عليم عز وجل. إذن دخول بيت لوحدك وفيه واحدة جوه لا، لأن ربنا قال في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء. وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في صحيح البخاري، إياكم والدخول على النساء، ما حدش يخش على واحدة لوحدها في الشقة جوزها مش موجود أو ما فيش محرم جوه. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو قريب الزوج؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، ده اللي بيجي منه الموت الموت الموت. اوعى ده اللي المرأة مين ابن قادة مننا، ده ابن عمي مش غريب، وتطلع يمكن بلبسها كده ولا بشعرها كده تحصل مصايب، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وياريت اللي مش واثق في كلامي هنا ولا معترض على الحتة دي يرجع للشريط رقم 4 تقريبا، سلوك المسلم الملتزم في الزيارة. توسعنا في النقطة دي لما كنا بنتكلم في الزيارة، قلنا ما حدش يخش بيت تكون فيه واحدة لوحدها جوه، حتى لو مرات اخوك، حتى لو اخت مراتك، لا لازم يكون في راجل جوه محرم. لكن تخش انت وهي وتختلي بيها لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. لازم ما تحاولش ما تحطش نار جنب بنزين وتقول مش هتولع، يا اما دي مش نار يا اما ده مش بنزين، لكن دي نار ودي بنزين لازم تولع. والاسلام بقى بيحتاط، الوقاية خير من العلاج. انا ما اقدمش على الغلط وبعدين لما يحصل اقول ايه طب اعمل ايه طب الحل ايه، واكم من بيوت اتخربت زي ما قلت، والله بيوت اتقفلت واتخربت من كده من كده. الشيطان بلاش نقول حتى هيحصل حاجة، الشيطان هيروح للزوج وشوف ايه انت لما دخلت لقيتها لابسة مش عارف ايه، ما هو اكيد حمل يعني، ويفضل شغال على دماغه يشككه في مراته. وليه ليه وانت ايه اللي دخلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على الرجال فتنة بعدي اضر من النساء. وقال في صحيح مسلم ان الدنيا حلوة خضرة وان الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، خافوا فتنة الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فخلي بالك من الأمر ده مهم جدا. صنايعي يعني هتخش تبيض أوضة، هتبيض شقة، تركب مواسير، تعمل كهرباء، هتروح شقة اشترط على الراجل، ما مؤاخذة يا حاج أنا هنيجي وأنت عارف أنا راجل مسلم وملتزم بديني، مفيش نساء يبقوا موجودين، وإن كان فيه نساء يبقى لازم يكون فيه محرم موجود عشان أشتغل وأخد راحتي، بغير كده مش هروح وبغير كده مش هخش الشقة. واضحة النقطة دي؟ طيب تاني إيه بقى؟ أنت بقى في يعني كسلوك مسلم ملتزم في العمل، قلنا مش هتخش لما يكون فيه محرم في البيت. اتنين، تغض بصرك كصنايعي او حرفي او مهني، تغض بصرك. ليه؟ لان القاعدة العامة غض البصر، لانها نعمة من نعم الله، ربنا قال لك حافظ عليها، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. دي في سورة النور. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيدنا علي يا علي لا تتبع النظرة بالنظرة فانها بريد الزنا. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فمصيبة، لكن كانت الأساس إيه؟ نظرة. ولذلك شوف شوف عظمة القرآن، ربك ما قالش لا تزنوا، لا قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، ما تقربش ما تقربش ما تعملش الحاجات اللي تقربك من الزنا. أولها إيه؟ النظرة. النظرة وأي حد زنا والعياذ بالله كانت البداية سألوا إيه؟ يقولك بصيت بعين بس، هتلاقي رجله اتجابت على طول، لان لك الاولى وليست لك الايه الثانيه. يعني ايه؟ يعني انت ماشي عادي وبتشتغل عادي، عينك وقعت على حاجه غلط بس لك الاولى عرفت ان دي غلط شيل عينك شيل عينك بس لان البعض فاهم غلط يقول لك لك الاولى يعني ايه يعني افضل باصص لغايه عينك ما تربش او ما تربش يبقى خلاص خلصت حقك الربشه الثانيه بحرام لا يا اخويا ما بربش انت لا الله يكرمك لا مين قال لك كده ده معنى لك الاولى يعني اول ما عينك تدرك ان اللي قدامك حرام غض بصرك على طول غض بصرك على طول والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سئل عن نظر الفجأة او الفجأة فقال اصرف بصرك يعني يا رسول الله انا ماشي ببص طوع عيني على حاجة اصرف بصرك طبعا بقى بنركز على الصنايعي ليه في النقطة ديت لان ممكن عينه تقع على عورات ليه افرض هو بيشتغل نجار مثلا بوتن او مسلح او بيصب مش عارف خرسانة او مش عارف بيركب شبابيك في عمارة او بيركب تانك ولا بيركب مواسير ولا شو بيعمل اي حاجة ممكن بقى في الحالة دي وهو بيركب من فوق عمارة من قدام عينه تقع على منور تقع على دورات مية على اوض نوم على واحدة ماشية بيبقى يعني هنا بيبقى عرضة اكبر عرضة اكبر لان مثلا اللي ساكنين وقدامهم مثلا ايه عمارة لسه بتتبنى بتبقى يمكن الزوجة ساعات مش واخده بالها تقول لك ده لسه بتتبنى مفيش حد هو بقى يطلع يتشعبط على بتاع عشان يركب حاجة ولا بيبقى كشفها في الحالة دي غض بصرك وإلا ممكن ربنا يوقعك من فوق يعني احترم نفسك الله يكرمك انت شوف انت متعلق فين شوف متشعبط فين بقى ركز ركز عينك انت بتدق مسامير خليك في المسامير انا ما هتدق كده بص كده ممكن تدق على ايدك ممكن بتاع تقع انت حر فخلي بالك مثلا اللي بيعمل حاجه في دوره ميه ممكن عينه تقع على عورات ولذلك بنقول للاخت هنا خلي بالك لو عندك شغل في بيتك دايما تداري الملابس الداخليه والحاجات اللي هي ايه العورات دي كلها تدارى واذا عينك وقعت على حاجه تغض بصرك على طول وتتقي الله تبارك وتعالى عشان ربنا يبارك لك في عينك انت عارف العين بتعمل ايه انت عارف العين الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فحافظ على نعمة ربنا عشان ربنا يحافظ لك عليها يبقى غض البصر ثلاثة انت صنايعي بقى وبتشتغل قلنا مش هتخش الشقة اللي معاك يكون في محرم اثنين هتغض بصرك ثلاثة كصنايعي مسلم كمسلم ملتزم حرفي ومهني ملتزم بدينك ثلاثة مهمة جدا المحافظة على الصلاة المحافظة على الصلاة صلاة فيش حاجة اسمها انا مشغول دلوقتي ايه مشغول في ايه اللي شغلك امال الادام بيقول حي على الصلاة حي على الايه فلاح دي اللي فيها الفلاح ما انت يا ما دقيت ويا ما ركبت ويا ما اشتغلت ويا ما دهنت ويا ما هتدهن ويا ما هتشتغل ان شاء الله انما اللي نفعت اللي نفعك واللي اعيد لك ايه صلاة صلاة طب واحد يقول لي انا بشتغل بتبقى ايدي فيها زيت وبتبقى ده موضوعك انت بقى صرف نفسك يبقى تيجي قبل صلاة العصر مثلا بحوالي تلت ساعة وتروح بالجاز تشيل بقى اللي في ايدك ده كله وبعدين تغسل بالصابون وبعدين تتوضى وتصلي الظهر وتستنى شوية كده يكون العصر قدم تروح مصلي العصر يبقى كويس خير خير قربهم من بعض عشان يبقوا الاتنين بوضوء واحد عشان بعد كده هتقول لي بقى هتلبك تاني والزيت والمش عارف الغيظ ماشي ده موضوعك براحتك ماليش دعوة لكن لابد ان تحافظ على الصلاة وعلى مواعيد الصلاة لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا إيه موقوتا يعني موقت بمواقيت محددة معينة وربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر على أغرب التفاسير يعني وقوموا لله قانتين ومدح الله عز وجل الذين يحافظون على الصلاة قال والذين هم على صلاتهم يحافظون يحافظون المحافظة على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله قال الصلاة على وقتها لما تسمع الأذان تلبي على طول وحديث رواه الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة اللي بيننا وبين المشركين الصلاة فمن تركها فقد كفر فقد كفر وبيقول في صحيح مسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أصلا مش ممكن الله بيقول لك تعالى كلمني وانت تقول له مش فضيلك يا رب حي على الصلاه حي على الفلاح. تقول لك مش فاضي اكل عيش يا اولى، اصل بدق يا رب، اصل بخرم. خرم ايه؟ خرم ايه؟ روح شوف ربك عز وجل، ادعي له ربنا يوفقك. اصل الشيطان بيجي ساعه الصلاه وايه، والحته اللي مش ما بتتخرمش بيخرمها لك، اللي واقف قدامك بيسلكه. ها ليه؟ عشان يقول لك خليك بقى كمل، بقى كمل، استنى ولا وقت، استنى يا راجل انت عشان تلحق تخلص، عشان اوعى اوعى اوعى، لان ممكن الوقت اللي انت مستخسره في الصلاه تضيعه في حاجه تانية والله. يعني هو ربنا لو مشى بطنك هتعمل ايه؟ ان شاء الله وانت متعلق فوق لازم تنزل. طب هتعمل ايه؟ طيب لازم تنزل. لا انزل، انزل الصلاه احسن لك، الله يكرمك، انزل الصلاه احسن لك. بتشتغل امور السحب هتعمل ايه؟ هتفضل قاعد. طب ما كنت نزلت للصلاه. وهكذا. لا ده هو الشيطان بقى يضحك عليك في دي، يقول لك ايه؟ يقول لك لا لا لا، خليك شغال طول ما النور موجود، انت ضامن يجي والصلاه تتاجل. لا لا، الصلاه ما تتاجلش، صلاه في ميعادها يا ريت، لان بكده هتسقط الفرض اللي عليك، يبقى ربنا هيبارك لك. ولو مت ونزلت تربتك الحمد لله مأدي ايه؟ مأدي فرض ربنا. اتنين، دي في حد ذاتها ايه؟ دعوة الى الله. زي ما هنيجي نتكلم بقى ان الناس اللي انت بتشتغل عندهم هيقولوا الله شوف الراجل ده، ده بيسيب شغله وبيقف يصلي. طب ده احنا المفروض يكون عندنا دم، امال ما بنصليش ليه زيه؟ ها لا ده والله الله يكرمه، ده شوف ازاي، ده بيسيب شغله ويصلي، شوف ازاي الشغل ما شغلوش عن الصلاة. وهكذا. ودي بقى اللي جاية دلوقتي اهي، اللي هي ايه؟ رقم 4، الدعوة الى الله. يبقى سلوك المسلم الملتزم في العمل ايه؟ الدعوة الى الله. الدعوة الى الله بحاجتين لسه بقول لك اهو، عن طريق الايه؟ العمل، عن طريق السلوك، عن طريق الفعل. تقف هتصلي، حتى هتخبط مثلا على الراجل او بتاع، هتقول لو سمحت لو في مصليه كده ولا حاجه، والقبله فين اتجاهها ان شاء الله، هيقول لك هتقف صلي. ويا ريت حتى تقول للراجل ايه، مصلي ان شاء الله سوا في جامع قريب، هيقول لك اه بس ده بعيد قوي، لا خلاص ما فيش، لا ملوش لازمه خليني هنا، لكن لو جامع قريب مني كده انزل، تعالى معايا ننزل ان شاء الله. ليه ما بتصليش ليه؟ لا ده الصلاه يا راجل، لا ده كذا، لا ده كذا. دعوه الى الله، دعوه الى الله عن طريقين، عن طريق الكلام وعن طريق الايه؟ وعن طريق العمل او طريق الفعل. كما قال الله تبارك وتعالى في سوره النحل، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وربنا قال في سوره فصلت، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. بالله عليك في حد احسن منه ده؟ زي ما قال في سوره النساء، لا خير في كثير من نجواهم الا، كل كلامنا من الكلام ده ملوش لازمة، إلا من أمر بصدقة أو معروف، أهي الدعوة، أو إصلاح بين الناس. الدعوة إلى الله. جاي لك واحد وأنت راجل صنايعي، اتقن صنعتك، يبقى دعوة إلى الله إنك راجل أمين ومخلص وبتأدي عملك كويس. أدي واحدة. الكلام بقى، ما بتصليش ليه يا حاج؟ واحد جاي لك ياخد مثلا البنطلون أو بتاعه، ومراته واقفة بره مستنياه عبال ما ياخد. هي اللي مع حضرتك دي زوجتك يا حاج؟ آه. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش شغلانك هتزعل مني، اعتبرها مني معلش، يعني انا زي اخوك الصغير. لا يا سيدي اتفضل بتاع. هي مش محجبه ليه يا حاج؟ ها مش حضرتك مسلم الحمد لله وربنا يكرمك وربنا وتدعي له شويه كده؟ امال ليه زوجتك مش محجبه؟ شوف دعوه. تقولش انا مالي يا عم، مش بيديني، مش بيقبضني وخلاص. لا، اسلامك اولا، انت مسلم صنايعي، مسلم مهني، مسلم حرفي، يعني الاصل فيك الاول ايه؟ الاسلام. 5، دي مهمه شويه وتخش في الدعوه برضه. ازاي؟ انت طبعا كراجل صنايعي او حرفي بيبقى دايما شغلك بايه؟ بايدك او برجلك او بعينك، وطبعا مخك شغال على طول، فساعات بيبقى الشغل قدامك نمطي، بتلف بتقلوط بتخرط بتخيط بتعمل بتدي بتاع ده مثلا دهان مش عارف ايه، بتدقدق، يعني ودنك ايه؟ فاضيه. طب ما تشغلها، شغل ودنك. عشان كده بقول لك وانت بتشتغل معاك الريكوردر بتاعك في المحل لو كان لك محل، او رايح عند ناس تشتغل عندهم في شغلانه، خد الريكوردر بتاعك وخد معاك شرايط اناشيد اسلاميه وشرايط خطب ودروس، بس يكون معاك شوية اناشيد اسلامية. ازاي؟ انت عايز ترفع عن نفسك، عايز ترفع عن نفسك، هتشغل الاناشيد، وخصوصا اللي فيها الدف بتاعت ابو الجود دي، والنشيد بتاع بتوع غزة اللي جاي من فلسطين ده جميل جدا جدا الحقيقة، اللي هو بتاع لا اله الا الله، بدي اسال سيد القاضي على من درس التاريخ الماضي عن حكم بيع الاراضي في هذا العصر والزمان، بيقولوا طريقه جميله قوي قوي قوي بالدف، جميله قوي، وبدنا زي صلاح الدين وحسن البنا وخالد مش حافظين الاناشيد دي، جميله جدا الحقيقه، وبتبقى فيها الدف، فيها رنه حلوه كده، رنه جميله قوي قوي وكلمات جميله الحقيقه. فيا ريت تاخدها معاك، تاخد الاناشيد دي معاك. الناس مش عارفه الحاجات دي، تروح تسمعها تقول الله ايه ده، ده ايه ده، تقول ده اناشيد، دي الاغاني بتاعتنا احنا بقى، دي الاغاني بتاعتنا، شوف الاغاني بتاعتنا حلوه ازاي. هتشغل اناشيد شويه وبعد كده تروح مشغل شريط وإذنك بتسمع وتسمع بيه الناس اللي جوه. يعني انت مثلا عارف ان الراجل ده مراته مش محجبه، شغل شريط الايه، التبرج والحجاب بتاع حجاب المراه المسلمه، الناس دول ما بيصلوش، خد معاك شريط الصلاه شغله، انت بترفع عن نفسك. ها، بدل ما عمال تعمل لهم اغاني وتشو وتشاتشب تي وجل زي اللي عامل نفسه اجنبي ده، وعمال كل شويه ايه فتح لنا البتاع بتاعه ده، الجهاز بتاعه على الهبل والعبط، وما انتش فاهم منه حاجه، بس عايز يعمل نفسه ان هو ده اجنبي، يعني بيرفع عن نفسه. لا، احنا بنرفع عن نفسنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وان لبدنك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. يبقى بعمل حاجتين، برفع عن نفسي وفي نفس الوقت دعوه الى الله، بدور الشريط بسمعه للناس الموجوده، او اذا كانت الناس موجوده عندي في المحل وهيقعدوا عبال ما اخلص لهم او عبال ما يستلموا، يقوم يجوا ايه يلاقوا الشريط شغال بالاناشيد. ويا ريت ما تعمل حسابك ان لو مثلا معاك شريط تاني ولا حاجه، لو مثلا قالك طب انا عايز اشتري الشريط ده لو سمحت، او ممكن تسيب لي الشريط ده وتاخد حقه، يبقى معاك الايه البديل بتاعه، يبقى دي دعوه الى الله وترفيه عن النفس كذلك. واضح؟ طيب اخيرا بقى، احنا قلنا سلوك المسلم الملتزم قبل العمل وفي العمل، هنقول بقى دلوقتي سلوك المسلم الملتزم مع نفسه في العمل. سلوكك كمسلم ملتزم مع نفسك في الشغلة بتاعتك او في المهنة او في الحرفة بتاعتك ايه؟ نمرة واحد، هم نقولهم كلهم ورا بعض، هم الامانة والصدق والوفاء واتقان العمل. الامانة والصدق والوفاء واتقان العمل، ازاي؟ نمرة واحد، الامانة، لازم تكون امين، لازم تكون امين. الامانة دي ازاي؟ الامانة اولا في العمل، تكون امين في عملك، بتقلوظ قلوظ كويس، بتخرط اخرط كويس، بتدق خلي المسمار يخش كله والدق يكون مظبوط، وما تدقش تبوظ لنا حاجه تانية، خليك كويس، خليك امين، اتقن عملك، ما تجيش تدق تقوم تخرم حاجه تانية ولا تبوظ حاجه وسط حاجه، لا، واخد بالك؟ يبقى الامانه في العمل. اتنين، لو كنت بتأدي عمل في البيوت يبقى تكون امين على اسرار البيت، لانك ممكن تشوف زي ما قلت عورات، ممكن تسمع حاجه في البيت، تكون امين بقى، كن امينا، ما تنقلش اسرار، تقولش فلان ده شقته من جوه كذا ونظامه كذا وشفت مراته بتقول له كذا وشفت مراته عامله كذا وهو بيقول لها، لا لا لا، اتق الله يا اخي، حرام عليك. كن امين على اسرار البيت زي ما انت امين في عملك. من الامانه كمان عدم السرقه، ما تسرقش، ما تمدش ايدك على حاجه من البيت، لانك مؤتمن على البيت فما تمدش ايدك على حاجه فيه. ومن ضمن الامانه كمان، ودي مهمه جدا مهمه جدا، خلي بالك، ان لو في مرتجع ما تاخدوش، ما تاخدوش، اديه لصاحبه. ازاي؟ انا جايبك مثلا يعني تركب لي مواسير، فشلت المواسير القديمه والكواع القديمه، ها هتوديها فين؟ من الامانه انك تديها لي، ما تاخدهاش، ما تاخدهاش، لان دي من حقي انا، وما تحرجنيش، ما تاخدهاش مني بسيف الحياه، لا، لان دي ممكن انا ابيعها ايه؟ خرده. انت مالك يا اخي؟ هتجيب سعر بسيط، اعوض بيه، ان شاء الله جابت اي سعر، اهو برضه حقي، مش حقي ولا لا؟ طيب افرض انا مش هعرف استفيد بيها كويس، من الامانه وانت حرفي او صنايعي او مهني تيجي تقول لي المواسير اللي طالعه دي مواسير قديمه والكواع اهي، ممكن اسيبهم لك، بس ممكن واحد ياخدهم منك برخص التراب. تقبل تبيعهم لي واخدهم منك بسعر قد كده؟ وروح اسال بره، ان لقيت ان السعر ده اقل يبقى بلاش. في الحاله دي ممكن اقول لك انا موافق مثلا. طيب الحاجه دي تسوي قد ايه؟ انا متفق معاك مصنعيه على كام؟ 50 جنيه. الحاجه دي هتساوي كام؟ 8 جنيه. خلاص يبقى اقسمهم بقى. يبقى ايه حسابك معايا؟ كام هتاخد دول وتاخد ايه؟ 42 جنيه. واضح؟ مثلا لو انت بتشتغل ميكانيكي ورحت مثلا عند جالك واحد زبون مسلم، وبعدين بتعمل له البتاع مثلا، غيرت له الديسك، غيرت له كذا، غيرت له اليايات، مش عارف ايه، تقول له حاجتك اهي حاططها لك في صندوق، فضل حطها في شنطه عربيتك. طب دي اعمل بيها ايه؟ والله ماليش دعوه، ده حقك. عايز تسيبهولي سيبهولي، عايز تبيعهولي انا ممكن اشتري منك، لكن انا مانيش عايز اشتري منك، مش هينفعني، خد انت اتصرف فيه. لكن لو قال لك لا خلاص والله سامح نفسي وانا عطولك انا اعمل بيه ايه؟ لا والله خلاص ما هو راجع، يبقى ده موضوع تاني. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ لان ما تروحش انت تشتغل، يعني افرض انت خياط وفاضت حته قماشه اديها لصاحبها، يعني يا سيدي هيعمل بيها ايه؟ انت مالك، حقه ولا لا؟ حقه. من الامانه انك انت ايه ترجع المرتجع، الحاجات المرتجعه ترجعها. والنهارده يمكن احنا البلد الوحيده اللي فيها حكايه الروبابيكيا دي، حاجات المستعمله، في عربيات بتعدي تاخد كل حاجه كله ما بتسيبش. يبقى برضو ان شاء الله بايه بالذي انا المستفيد ابيعها وانا ايه اكسب ثمنها دي، لان الله تبارك وتعالى امر بالامانه، فقال عز وجل في سوره المؤمنون: والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. لاماناتهم وعهدهم راعون. وشفنا بنت سيدنا شعيب لما قالت على سيدنا موسى: يا ابت استاجره ان خير من استاجرت ايه؟ القوي الايه؟ الامين. كان امين. عرفت امين ازاي؟ لانه قال لها لما تيجي تدليني على البيت امشي ورايا، وتبقى تحدفي لي طوبه يمين او تحدفي لي طوبه شمال، وايه؟ وانا امشي وراكي على السكه لغايه ما اوصل. فكان امين على عرضها وشرفها، عشان ما تمشيش قدامه فتقع عينه منها على محرم. وشفنا العفريت من الجن، قال عفريت من الجن في سوره النمل لما سيدنا سليمان بيقول لهم: ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وكان بيقعد من الصبح لغايه الظهر. واني عليه لقوي، هشيله كويس، لكن ايه؟ امين. فالامانه مطلوبه، والامانه قلنا في ايه؟ في العمل نفسه تكون امين. انا ما اعرفش العمل اللي انت بتعمله ده ايه؟ ما اعرفش انت بتعمل ايه؟ فبسلم لك زي ما بقول بسلم لك دقني، بسيبك تعمل اللي انت عايزه، خلاص؟ يبقى لازم تكون عندك ايه؟ امانه. امانه في العمل، امانه في اسرار البيت، ما تسرقش حاجه، حتى المرتجع ايه؟ ترجعه. يبقى الامانه. اثنين، الصدق والوفاء. الصدق والوفاء، لازم يكون عندنا صدق. صدق في ايه؟ في الوعد، قلت لك جاي لك يبقى اجي لك. صدق في المواعيد، قلت لك الموضوع ده هينتهي وتعالى استلمه، تيجي في الميعاد تاخده على طول. صدق في الاجر، قلت لك هاخد قد كده يبقى قد كده، ما اكذبش عليك. الله تبارك وتعالى يقول في سوره التوبه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي للنار الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: ثلاث، او آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. وفي رواية بتقول: وان صام وصلى وزعم انه مسلم. شوف لدرجة ايه. فخلي بالك لو كنت صنايعي او حرفي، الامانة والصدق. اخيرا ايها الاحباب، اتقان العمل. اتقان العمل كصنايعي او مهني او حرفي، لازم تتقن عملك اتقان كبير جدا. يقول ربنا تبارك وتعالى موضحا في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، العمل اللي هو مقصود به العمل الصالح، لكن داخل فيه العمل الايه؟ الحرفي. وشوف دقة العمل بقى في سورة النمل، لما بلقيس بنت شرحبيل جت لسيدنا سليمان قيل لها ادخلي الصرح، من دقة العمل، فلما دخلته حسبته لجة، هو كان عامل لها ازاز وتحتيه مية والسمك بيلعب تحت المية، هي فاكرة ان ده ايه مية مش واخدة بالها من الازاز. فلما دخلت حسبته ان لجة وكشفت عن ساقها هتمشي المية، قالت انه طرح ممرض املت من قوارير من ازاز. يبقى شوف الدقة كانت ازاي، وكذلك في سورة الكهف.